الأخ يقول: ما حكم من أنكر نزول عيسى؟ وهل الأدلة في هذا متواترة أم لا؟ الأدلة في نزول عيسى متواترة وبلا شك هذا، ولا يختلف المسلمون بأن عيسى سينزل وسيكون نزوله في دمشق، وسينزل على المنارة الشرقية في دمشق. وقد قيل في قول جل وعلا: وإنه لعلم للساعة هو عيسى. وهذا قول أكثر المفسرين، يعني أنه علامة على قرب الساعة. والحديث في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترة، وجاء في مسند الإمام أحمد وغيره حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعلي لا أدرك أخي عيسى ابن مريم، فمن أدركه منكم فليبلغه عني السلام. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينزلن ابن مريم حكما مقسطا فيضع الجزية ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام. وهذا خبر متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصواب في المتواتر هو أن ما صح إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقاه العلماء بالقبول. وأما ما اصطلح عليه كثير من علماء الأصول ومن المصنفين في المصطلح بأن المتواتر هو ما رواه عدد كثير، وأن تكون كثرة في جميع طبقات السند، وأن تحيل العادة تواطؤها مع الكذب، وأن يكون مستند خبر حس كقول: سمعنا ورأينا ولمسنا وشممنا. فهذا من أقاويل أهل الكلام وليس من أقاويل أهل العلم المعتمد عليهم في هذا الشأن. تقسيم الخبر إلى قسمين: متواتر وأحاد، وأن المتواتر يفيد العلم اليقيني بالشروط المتقدمة، وأن الأحاد يفيد العلم النظري، هذا من أقاويل أهل البدع. وقد استفاض هذا وأصبح الآن يتلقى بالقبول، يقرر كثير من أهل العلم والدين لاغترارهم بعلوم أهل الكلام وعدم معرفتهم وخبرتهم بكلام أئمة السلف الذين عليهم المعول في مثل هذه المسائل. ولأن كثيرا من مسائل الأصوليين لا صلة لها بعلوم السلف، ولكن راجت لأن بعض من صنف في علم الأصول ممن له قدم صدق في العلم وله إمامة في السنة، فراجت لإمامته لا راجت لحسنها وجمالها وصحتها. ولأن الناس عادة يتلقون القول من القائل دون نظر إلى القول، اعتمادا على ثقة بالقائل وإمامته وجلالة قدره. ومثل هذا كثير، حين نعرج على أي مسألة وأدنى مناسبة نشير إلى إشارات، هذه إشارة إلى أن هذا لا أصل لها أيضا في قضية أن هذا هو المتواتر. فذلك نزول عيسى لا إشكال في أنه متواتر، سواء باصطلاح على الكلام أو باصطلاح أهل السنة، فنزوله متواتر. وعلى هذا فمن أنكره فقد أنكر أمرا مقطوعا به، قد أنكر أمرا مقطوعا به. ولا يختلف العلماء رحمه الله تعالى في أن من أنكر أمرا مقطوعا به أنه مبتدع ضال. وقال غير واحد من العلماء إذا قامت عليه الحجة وانتفت عنه الشبهة، بمعنى أنه أنكر دون تأويل، إنما لأن هذا لا يوافق عقله، فإنه قد أتى بما يناقض أصل الإيمان، لأن هذا مكذب للنبي صلى الله عليه وسلم بلا شبهة وبلا تأويل.